السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، انصرهم بنصرك واحفظهم برعايتك، واجعل ما يقذف عليهم من نيران بردا وسلاما عليهم يا رب العالمين. اللهم مكنهم من أكتاف أعدائهم، اللهم مكنهم من أكتاف أعدائهم، واجعل عدوهم وما يملكون للمسلمين غنيمة. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم اجعل هذه الأيام على اليهود كأيام عاد وثمود. اللهم أرنا فيهم بأسك وغضبك يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود قتلة الرسل والأنبياء، وأن ينتقم من اليهود قتلة العزة للأبرياء، إنه على كل شيء قدير. زي ما ذكرت لكم الدرس اللي فات، إحنا توقفنا عن السلسلة التربوية اللي إحنا كنا ماشيين فيها قبل هذه الأحداث، وقلت لكم إن إحنا ما ينفعش بحال من الأحوال إن إحنا نكون في جانب وأحداث الأمة في جانب، بل ينبغي علينا أن نسلط الضوء على هذه الأحداث، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا يعني نقف معها الوقفة الشرعية على وفق العلم السليم والفهم الصحيح، نحاول من خلاله بإذن الله تبارك وتعالى نستلهم بشريات تنزل بردا وسلاما على نفوس الأمة الحزينة في هذا الزمان بسبب الابتلاءات الشديدة والمحن المتوالية على أهلنا في غزة، وتكون بفضل الله عز وجل من البشريات اللي تزيدنا قوة وثبات في مثل هذه الأوقات. احنا تكلمنا الدرس اللي فات ازاي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذه الارض واصطفى اهل هذه الارض وجعل ان هذه الارض مأوى للايمان. هنتكلم النهاردة عن علامة اخرى من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها وجعلها مربوطة ببيت المقدس، وجعلها مربوطة بفلسطين، وجعلها مربوطة باهل الشام عامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشام ستكون مأوى للصراع الدائم بين الحق والباطل. هتكون الشام في صراع دائم ما بين القوة حق وباطل، إيمان وكفر. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا حاول أذكر لكم بعض الأحاديث، بس الأحاديث طبعا في الباب كثيرة جدا، حاول أذكر بعض الإشارات السريعة. ربنا سبحانه وتعالى من ضمن الحاجات اللي اصطفى بيها أهل الشام، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بالطائفة المنصورة، وأنا بركز على المعنى ده قوي. اصطفاهم الله عز وجل بالطائفة المنصورة اللي دايما ربنا سبحانه وتعالى ينصرها على عدوها. وبين في بعض الروايات صلى الله عليه وسلم إن ربنا اصطفاهم إن هم هيفضلوا دايما قاهرين لعدوهم، ممكن في بعض الأوقات يصابوا بضعف ولكن بيعودوا أقوى من مما كانوا عليه قبل ذلك، فيكون هؤلاء منصورين بفضل الله سبحانه وتعالى وقاهرين لعدوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا تركزوا معايا بقى في الأحاديث اللي جاية دي لأن هي فعلا أحاديث مهمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر، لا يزال لهذا الأمر يعني الدين يعني الإسلام، لا يزال لهذا الأمر عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم، حتى يأتيهم أمر الله أي نصر الله عز وجل لهم. يبقى هنا النبي بيدي ملمح للطائفة دي إن هم بينصروا الحق وأن الله سينصرهم بهذا الحق. في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله. يعني إيه قوامة على أمر الله؟ يعني قوامة أي محافظة مجاهدة مقاتلة على أمر الله عز وجل اللي هو الدين اللي هو الإسلام. لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداءها، تقاتل أعداءها، كلما ذهب حرب نشب حرب، حرب تقوم وحرب ترجع، مرة ينتصر ومرة يهزم، مرة ينتصر انتصار شديد، مرة يقهر عدوهم، مرة عدوهم يتمكن منهم، مرة ينتصر أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالشام. في رواية أخرى وهي رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على الحق. ولاحظوا معايا أن كلمة الظهور أصبحت علامة ملازمة لهؤلاء. وفي حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه إشارة جديدة لهذه الطائفة ومعنى جديد من معاني هذه الطائفة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. إذن هذه الطائفة المنصورة وهذه الطائفة الظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذي يغرسهم ويربيهم وأن الذي يغرسهم بنفسه هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. لاحظوا معايا أن هذا الحديث اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث أبي أمامة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين. لاحظوا كلمة الظهور ماشية معنا في الأحاديث كلها، على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين. الكلمة دي مهمة قوي وتبين فينا، تبين لنا إن من أشراط الساعة إن هذه الطائفة المؤمنة ستظل قاهرة لعدوها، ستظل قاهرة لعدوها. لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء. يعني سبحان الله اللي هيصيبهم مش عدوهم، مش عدوهم هو اللي هينتصر عليهم، لا لا لا لا، ما يصيبهم من لأواء أي ابتلاءات في نسائهم، في أولادهم، في بيوتهم، في أراضيهم، هي دي اللأواء اللي هتصبهم. إنما إن هم يهزموا أو يقتلوا أو يغلبوا أو يقضى عليهم، لا لا لا، لن يكون، لن يكون. إحنا سنقضي على المقاومة في فلسطين كاملة، في الضفة وفي غزة وفي مش بيت المقدس. دي تصريحات لليهود وهمية، زي ما كانوا زمان بيقولوا إحنا هنقضي على مصر، دي تصريحات وهمية. ولكن موعود النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلام ده. أولا لا تزال طائفة من أمتي، طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يبقى هتفضل هذه الطائفة المقاومة ظاهرة، أدي واحدة. اتنين لعدوهم قاهرين، يبقى عدوهم كل شوية يقهر يقهر يقهر يقهر لحد ما يخرج، زي ما حصل في مصر وقت ما كان اليهود هؤلاء في مصر، كل شوية هم يصيبون بلأواء، يضربوا مدرسة بحر البقر، يقتلوا بعض الأسرة، ولكن لا يزال الجيش الأبي المصري موجود. النبي يقول قاهرين لعدوهم. كان في مصر كده، بيقتل منا البعض، بنهزم في معركة في منطقة معينة، إنما فضلنا قاهرين لعدونا، قهر ورا قهر ورا قهر ورا قهر، إلى أن من الله عز وجل على جيشنا المبارك أنه يطرد من هذه الأراضي بفضل الله عز وجل. وده اللي هيحصل في الشام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بموعوده صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، هتفضل هذه الطائفة لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء. بس هي مشكلتهم الأساسية بعض اللأواء، بعض الابتلاءات اللي هتصيبهم. قال حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. أمر الله أي نصرة الله عز وجل، أي نصرة الله عز وجل. وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن قرة الذي يرويه عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين. يبقى هيفضلوا كل يوم يحققوا نصر، وإن كان النصر ده بسيط. كانوا زمان بيضربوهم بالحجارة، النهاردة كل يوم بيكون في نصر جديد، النهاردة كل يوم بيكون في فتح جديد. كانوا زمان بيقولوا على صواريخ المقاومة بومب، النهاردة لا، الصواريخ بتنال كل مكان في عند اليهود وبتصيبهم بإصابات بالغة جدا. الأطفال اللي كانوا زمان أطفال بنسميهم أطفال الحجارة وإحنا صغيرين، النهاردة لا، أصبحوا بفضل الله يقاومون ويدافعون عن أرضهم ويدافعون عن مقدساتهم، بل يدافعون عن شرف الأمة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين. كل يوم هنشوف لهم نصر جديد، ممكن يكون النصر صغير، ممكن يكون النصر محدود، ولكن النصر المحدود جنب نصر صغير جنب نصر ثالث ورابع وخامس هتنتهي هذه المرحلة بانتصارات عظيمة جدا بإذن الله عز وجل. لا يضرهم من خذلهم، يبقى في ناس هيخذلوهم حتى تقوم الساعة. ولاحظوا معايا ان النبي هنا بيدي بقى إشارة جديدة، ان قوله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، يبقى ستظل المقاومة في فلسطين وستظل المقاومة في بلاد الشام الى قيام الساعة. وفي رواية صحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون اخرهم يقاتل الدجال. يبقى اذا هذه المقاومة في بلاد الشام، هذه المقاومة في بلاد فلسطين اللي بتدافع عن أرضها وبتدافع عن مقدستها وبتدافع عن دينها ستظل موجودة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، هيفضلوا موجودين ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لحد نهاية الزمان. وفي نهاية الزمان ربنا يصطفي منهم مجموعة زي ما بيصطفي منهم في كل زمان وفي كل مكان، يكونوا مع المهدي ويروا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ويصلوا في أرض فلسطين، وهذه الطائفة اللي هتقاتل الدجال، وهذه الطائفة التي سينطق الله لها الحجر وينطق الله لها الشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي، تعالى ورائي فاقتله. وكل ده جاي معانا في الدروس القادمة، وإحنا بنتكلم بقى على الأحداث العظام اللي هتحدث في بلاد الشام، وإزاي إن الخلافة الإسلامية ستنزل في بلاد الشام، الخلافة الراشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده جاي في الأحداث القادمة إذا أحيانا الله عز وجل، علشان نؤصل ونفصل إزاي هتفضل بلاد الشام بإذن الله عز وجل محفوظة. ممكن تبتلى في بعض الأوقات، ولكن تفضل محفوظة بحفظ الله عز وجل. ممكن تبتلى بالصليبيين في بعض الأوقات، ولكن يؤيد الله عز وجل لها الطائفة المنصورة اللي تطرد هؤلاء. ممكن تبتلى بالتطار في بعض الأوقات، ولكن يؤيد الله لها طائفة منصورة علشان تطرد التطار. ممكن في زماننا هذا تبتلى باليهود، ولكن سيؤيد الله هذه البلاد بالطائفة المنصورة اللي هتطرد اليهود. وأنا على والله على يقين بتحقيق موعود الله عز وجل، وما هي إلا أيام أو سنوات بسيطة. وهتشوفوا هذا الكلام وتذكروا الحلقات دي جيدا، تذكروا الحلقات دي جيدا. الوقت اللي هنرى فيه اليهود خارجين من فلسطين اقترب بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: حتى يكون آخرهم من يقاتل الدجال، آخرهم اللي يقتلوا الدجال ومن معه من اليهود للمرات المتكررة. طيب الطائفة دي بقى فين؟ الطائفة المنصورة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنها ان هي ظاهرة، ليه ما تكونش في مصر؟ ليه ما تكونش في الحجاز؟ ليه ما تكونش في العراق؟ ليه ما تكونش في اليمن؟ احنا ليه بنقول دايما ان الطائفة المنصورة دي في الشام؟ لا، هو مش انا اللي بقول ده، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فصل هذه المسألة، وهو الذي حكم هذه المسألة، وقال لنا إن هذه الطائفة اللي من صفاتها أنها ظاهرة وأنها منصورة وأنها لعدوها قاهرة وأنها باقية إلى قيام الساعة، وأن الله عز وجل يغرسهم بنفسه سبحانه وتعالى ويربيهم سبحانه وتعالى بنفسه، الطائفة دي بالشام. طب انت جبت الكلام ده منين؟ ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم بالشام. وفي حديث قرة بن اياس رضي الله عنه بيقول اذا سمعت النبي يقول اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم ولا تزال طائفة من امتي. فاشار العلماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار ان هم بالشام. وفي حديث زيد بن أرقم رواية صريحة جدا إن هذه الطائفة المنصورة اللي هي لعدوها قاهرة في بلاد الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم وإني لأرجو أن تكونوهم يا أهل الشام. وفي رواية عند الطيالسي وإني أراكموهم يا أهل الشام. نصوص واضحة جدا إن الطائفة دي اللي النبي بشرنا إن هي تنصر، وبشرنا ان هي تفضل ظاهرة، وبشرنا ان هي كل يوم بتحقق انتصارات، وبشرنا ان هي لن يقضى عليها بل ستظل موجودة الى قيام الساعة، وبشرنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيتولى تدبير امرها بنفسه، وبشرنا ان هي تفضل موجودة لقيام الساعة، هي بالشام. ويدل على ذلك ايضا في حديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل واين هم يا رسول الله، هي الطائفة المنصورة دي فين يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم بالنص الواضح الصريح مش في الشام بقى كلها، لأن الشام تشمل سوريا والأردن وتشمل لبنان وتشمل فلسطين، كل دي الشام. إلا أن النبي لما تكلم على الطائفة المنصورة والصحابة سألوه كما في حديث أبي أمامة أين هم يا رسول الله، قال هم ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، هم في فلسطين حول البيت في عند البيت بيت المقدس أو المسجد الأقصى، وأكناف هذا المكان المبارك هو ده المكان بتاع الطائفة المنصورة. وفي حديث أبي هريرة وفي حديث شرحبيل بن حسنة شرحبيل بن الصمت رضي الله عنهما أنهما قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهم أهل الشام، وهم أهل الشام. وفي حديث سلم بن نفيل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعقر دار المؤمنين بالشام يومئذ، عقر دار هذه الطائفة المنصورة سيكون بالشام بإذن الله تبارك وتعالى. وآدي البشارة الأولانية، البشارة الأولانية إن هذه الطائفة بإذن الله موجودة في بلاد الشام وستظل موجودة في بلاد الشام وبخاصة في أرض فلسطين المباركة. ايه البشارة التانية من هذا الحديث؟ وليه انا افرضت الحلقة كاملة للحديث عن هذا الحديث بالذات؟ البشارة التانية ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ان هذه الطائفة لن يقضى عليها، بل الطائفة دي هي عبارة عن اجيال بتسلم لاجيال، جيل كان ضعيف مهزوم، جيل كان بعيد تماما عن الله، فينشأ جيل يغرسهم الله سبحانه وتعالى بنفسه، والجيل ده يبقى عنده قوة بس ضعيفة، يسلم الجيل اللي بعده قوة أقوى، الجيل اللي بعده أقوى وأقوى، وكل مرة الله سبحانه وتعالى يعينهم ويؤيدهم وينصرهم. ويبين لينا في حديث سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في رواية في هذا الحديث في آخره قال حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فالبشارة دي ان الطائفة دي لا يقضى عليها، المؤمن اللي عنده غير على دينه ومقدساته وعلى ارضه وعلى دينه الثلة دي لن يقضى عليها، بل ستظل موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى حتى يأتي امر الله لحد يوم القيامة. البشارة التالتة أو العلامة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في شأن هذه الطائفة المنصورة أنهم يقاتلون على دين الله عز وجل، مش بيقاتلوا علشان مصلحة هتعود عليهم أو لمنفعة دنيوية بيجروا وراها، لا والله، بل الطائفة المنصورة دي ربنا سبحانه وتعالى ينصرها لأنها ما أرادت إلا الدين ونصرة الدين بس. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاوية رضي الله عنه لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هم دول على الحق ويقاتلون من أجل الحق، يقاتلون من أجل أطفال رضع بيتم دكهم بالمدفعية للنهار، يقاتلون من أجل نساء عزل تدك البيوت فوق رؤوسهم، يقاتلون من أجل شيوخ رقع تدك البيوت فوق رؤوسهم، يقاتلون على الحق من أجل المقدسات، يقاتلون على الحق من أجل دين الله عز وجل. وفي رواية حديث جابر رضي الله عنه قال: لن يبرح هذا الدين يقاتل عليه أو يقاتل عليه بالكسر، يقاتل عليه عصابة من المسلمين. يبقى هنا النبي يقول لن يبرح هذا الدين يقاتل عليه، يبقى النبي بيصف هذه الطائفة المنصورة إنه بيقاتلوا علشان الدين، بيقاتلوا علشان الدين. وفي رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه يقاتلون على أمر الله، وفي رواية جابر بن عبد الله يقاتلون على الحق، يقاتلون على الحق. علامات واضحة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن هذه الطائفة، الطائفة دي اللي بدأت بالصحابة رضوان الله عليهم اللي أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لفتوح الشام، الطائفة دي اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمؤتة والتبوك، هذه الطائفة اللي كملت بعد كده في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفتوحات الشام، ثم أعقبها بعد ذلك عمر رضي الله عنه بفتوحاته حتى فتح بيت الشام، وده اللي هنتكلم عنه الدرس القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. من ضمن صفات هذه الطائفة المؤمنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها الظهور، إن هم هيفضلوا ظاهرين، هيفضلوا ظاهرين. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: ظاهرين على من نوأهم. وقال في حديث قرة بن إياس: منصورين، فالظهور يعقوب انتصار. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر: قاهرين لعدوهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: لعدوهم قاهرين. هي طائفة من الله عز وجل عليها بالقتال على دين الله عز وجل، ومن الله عز وجل عليها بنصر دين الله سبحانه وتعالى، بل من الله عز وجل عليها بمدد من عنده سبحانه وتعالى. فتفضل هذه الطائفة موجودة ينصرها الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. كان بدايتهم الصحابة رضوان الله عليهم اللي لما سمعوا فضائل الشام راحوا استقروا بالشام، حتى إن الوليد بن مسلم رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة يقول: دخل بلاد الشام 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعت الأحاديث دي راحت هناك. والإمام ابن سعد رحمة الله عليه في الطبقات يذكر عشرات من الصحابة الذين دخلوا بلاد الشام، كأبي عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل، شرحبيل بن حسنة، معاوية بن أبي سفيان، أبو عبيدة بن الجراح، عبادة بن الصامت. كل هؤلاء راحوا لبلاد الشام وعاشوا فيها ما بين تعليم الناس العلم وبين فتوحات استقروا بها. كل ده ليه؟ علشان بينتظروا موعود الله بفتح هذه البلاد. وده اللي هنبدأ بقى في الكلام عنه الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، في أشراط الساعة اللي متعلقة بقى بهذه البلاد. هنتكلم عن فتح هذه البلاد اللي النبي صلى الله عليه وسلم محددهوش بزمان، وكأنه بيقذف في قلوبنا بشارة إن هذه البلاد كلما نزلها عدو كلما من الله على المؤمنين بفتحها. وهنتكلم على حصار المسلمين في الشام والتضييق على أهل بيت المقدس. كل ده هناخده الدرس الجاي. وهنتكلم عن الفتوحات لهذه البلاد المباركة، وهنتكلم بعد ذلك عن المهدي منين هيخرج وفين هيبايع له وليه هيختار الشام بالذات. وهنتكلم بعد ذلك عن الملاحم العظيمة اللي النبي اتكلم عنها في نهاية الزمان، وهنتكلم عن فتح قسطنطينية، وهنتكلم عن نزول الخلافة لبيت المقدس، وهنتكلم للأسف عن عمران بيت المقدس وخراب يثرب، خراب المدينة وعمران بيت المقدس. وهنتكلم بعد ذلك عن فتح بلاد أوروبا، وهنتكلم عن خروج المسيح الدجال ولماذا تصرف الملائكة وجهه للشام، ومن أتباع المسيح الدجال، ومين اللي هيجوا معاه علشان يخشوا بيت المقدس، وما هي الكرامات التي سيعطيها الله عز وجل للطائفة المنصورة في نهاية الزمان علشان يمكنوا من اليهود للمرة، يعني مرات كثيرة يتمكنوا من اليهود ويقتلوهم ويطردوهم بره فلسطين. وهنتكلم عن الأمن والأمان والخير والرخاء اللي هتنزل في الأرض المقدسة. كل ده بإذن الله تبارك وتعالى بتفاصيله الدقيقة هنتكلم عنه في الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.